بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله في رمضانيات: بعض الناس يتم حوله قبل رمضان في شهر رجب مثلا، فيقوم بتأخير إخراج الزكاة إلى رمضان طمعا في الزمن الفاضل، فهل يجوز هذا؟ قال العلامة النووي رحمه الله: يجب إخراج الزكاة على الفور إذا وجبت، يجب إخراج الزكاة على الفور إذا وجبت وتمكن من إخراجها ولم يجز تأخيرها. وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء لقوله تعالى: وآتوا الزكاة، والأمر على الفور. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله. وإذا أراد إخراج زكاته في رمضان ويريد أن يكون شهر رمضان وقت إخراج زكاته، فعليه أن يخرج زكاة العام القادم في رمضان من هذا العام، فتكون زكاة معجلة، يعني أنه قدم زكاة العام القادم من رجب إلى رمضان في هذا العام، ثم يكون وقت إخراج زكاته في رمضان دائما بعد ذلك. فالزكاة يجوز تقديمها ولا يجوز تأخيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.